أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي أيها الإخوة الكرام عند رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما لاقى فيها، وذكرنا فيها دروسا لعل من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبلغا عن ربه، فقال في العبادات: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن مأمورون بالتأسي به حتى في أخلاقه، ولذلك تعرض للبلاء وصبر حتى تتأسى به أمته وتقتدي به، حتى قال علماؤنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة وأسوة، ثم قالوا: وينبغي للمؤمن أن يقتدي ويتأسى برسول الله حتى في جوعه. الأمر الثاني أو العبرة الثانية أن الداعية يصبر، لأن الداعية حتى يريد كسب الناس لدعوته، وقلنا إن هناك فرقا بين السياسي وبين الداعية، فالسياسي يريد أن يكسبه، أما الداعية فيريد أن تربح دعوته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال وقال: أتريد أن أطبق بهم الأخشبين؟ قال: لا، أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحده. إذا كسب لدعوته ولا ما كسب؟ أما السياسي يريد أن يكسب إيش؟ لنفسه، ينبغي أن ننتبه إليها حتى لا تجرنا السياسة فإيش؟ فتأخذ كل حل ذي الدعوة، يصير وراء سياسيين من فهمنيش. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع صوته بالشكوى ليس ضجرا ولا مللا، وإنما هي أي الشكوى إلى الله عبادة، أن تشكو إلى الله تعبد. قالوا: أن تشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت: ربي يرضى ذل العبيد لديه. الله تعالى يريد من عبده أن يتذلل وأن يخضع له. وكان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم دائما الصبر على المحن واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الضراء، هذا نعم. ومهما يكن من أمر، فالإنسان بشر قد يتألم للألم ويتضايق للمحن، لكن أن تلجأ إلى الله فهي عبادة تؤجر عليها. ثم إن المؤمن يصبر على الألم ويصبر على بعد اللذة والنعيم إرضاء لله تبارك وتعالى، إرضاء لله عز وجل. وإذا تأملت مشاهد السيرة عموما ومشهد الطائف خصوصا تلاحظ ملاحظة، هذه الملاحظة أن كل موقف شدة يأتي بعده موقف تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما الإنسان يأس، رسول الله يأس، لكن حتى نحن بعد كل موقف شدة بتشوف مقارن له موقف فيه تسلية، فيه إكرام، فيه شد همة، هكذا حتى لا تدخل أو حتى لا يدخل القنوط إلى نفوس الدعاة والعاملين. تجد هذا المشهد معناه النبي في الطائف، واضح شدة، آذوا، ضربوا بالحجارة، الدم، هكذا. تجد ذلك مباشرة موقف عداء النصراني يأتي إليه، ولما يقول له: من أي بلد أنت؟ قال: من نينوى. قال: من بلد الصالح يونس. لما سمع النصراني بكلمة يونس بن متى وهو نبي انكب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وعلى يديه وعلى رجليه نعم. مصطفى صادق الرافعي في كتاب وحي القلم يشير إلى هذه القصة إشارة جميلة. نعم، شو بيقول قصة عبد الله من كب على؟ بيقول: لقد أسرع الخير والكرامة، إشارة إلى قصة عبد الله، تعتذر عن العداوة والشر التي إيش أبداها أهل الطائف. يعني عداوة أهل الطائف وإيذاءهم فورا تأتي التسلية أن رجلا من هذا المكان يقبل رأس النبي وأقوب قدميه ورجليه. تأتي الكرامة تعتذر عن الشر والعداوة التي سبقت من أهل الطائف، وجاءت القبلات على رأس رسول الله وعلى قدميه بعد كلمات العداوة. هذا موقف تسلية ولا لا؟ لا بشكل هذا. العبرة الثالثة في قضية الطائف، وهذا أن نلاحظها ما كان يفعله زيد بن حارثة من فداء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى شج رأسه شجاء وهو ينحني على رسول الله يعني لذلك ذكرنا قول الشاعر ليت روحي لنعل زيد فداء. هو فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. الشاعر يقول ليت روحي لنعل زيد فداء. هذا الموقف ينبغي أن يعيه الواعي. يعني ما هو؟ هو أن على المسلم أن يقف مع الدعاة العاملين وأن ينافح عنهم وأن يؤيدهم وأن يؤازرهم لا أن يتخلى عنهم. هذا المسلم من كان على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينصر ونؤيد. هكذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد إذا ما خرج بعد أن أيس. يقال يأس وأيس بلغة واحدة. بعد أن أيس من خبر تقيه أو من خير تقيه ما في مجال أبدا يقبل منه شيء. رجع إلى أين؟ إلى البلد الذي لحظه. رجع إلى مكة. هل كان رجوعه ضروريا؟ نعم سنسمع ذلك. رجع إلى البلد الذي لحظه حتى إذا كان بمكان قال له نخلة بين مكة وبين الطائف. قام من جوف الليل يصلي فمر به نفر من جن نصيبين اليمن في نصيبين تركيا نصيبين اليمن نصيبين اليمن وكانوا يهودا. هؤلاء الجن كانوا من اليهود يهود. ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم. تبع الكثير يخطئ بها يعني المفسرين. الجلسة الأولى لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم أبدا. استمعوا إلى قراءته. هؤلاء لما قذفت الأرض بالشهب بالجن ما يعلمون إذكاري قالوا الشهب ازدادت لقذفنا لابد أن أمر حدث في الأرض. أخذوا يفتشون مروا بنخلة سمعوا النبي يقرأ جذبهم القرآن الكريم. قالوا هذا لكن لم يعلم النبي في الجلسة الأولى بوجودهم أبدا. استمعوا إلى قراءته صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم منذرين. بعد أن أنذروا القوم أتى الجميع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان آخر عند سوق أوكاكوس. أتوه قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج. وإلى هذا أشار القرآن الكريم في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. شوف الأدب أنصتوا. الجن لبعضهم أحسن من بني آدم. شوف التعزية القرآن عم يقرأ ولا عم يخدم. قالوا أنصتوا فلما قضي انتهت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. شوفوا دقائق القرآن أنزل من بعد موسى. ما قالوا من بعد إيش؟ عيسى. لأنه عيسى بعد ولا لا؟ بعد موسى. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. شو بيعطينا؟ شو الجن ما أجملهم حتى في الدعوة استعمل أسلوب الترغيب والترهيب. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. ترغيب لما هو ترغيب. ويجركم من عذاب أليم. ترهيب لما هو ترهيب. هذا أسلوب الدعوة بين الترغيب والترهيب. لا ترغب حتى يأتي الطمع ولا ترهب حتى يأتي أبدا. يجركم من عذاب أليم. نصيبين كما ذكرت لكم مكان بين مكة والطائف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذا البلد. يقول عليه الصلاة والسلام رفعت إلي نصيبين رأى أمام عين جابر حتى رأيتها فدعوت الله عز وجل أن يعذب نهرها وأن ينضر شجرها وأن يكثر مطرها. وقد ذكر بعض المؤرخين أن فيها 60,000 بستان. هيبة في سبيل اليمن كما ذكرت هذا. وقولهم أنفتوا هذا أدب منهم، لكن ليش قال من بعد موسى؟ من بعد موسى نقلوا من بعد عيسى. والجواب لأن عيسى أنزل عليه الإنجيل، والإنجيل في أغلبه مواعظ ورقائق، أما أحكام الحلال والحرام فهي قليلة جدا في الإنجيل، قليلة. إذن الإنجيل هو كالمتمم لشريعة موسى، أيهما الأصل؟ شريعة موسى في الأصل. لذلك يقول عيسى جئت لعيسى لأكمل رقائق حتى يرقى قلوب بني إسرائيل بعد أن قصد بالربا وأكل الحرام. فالعمدة هو التوراة، ولهذا قال الجن أنزل من بعد موسى. وقد مر معنا في السيرة لما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت خديجة النبي إلى ورقة بن نوفل، قال له اتكلم ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. قال إنه الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزع، إلى آخر. إذن الأصل الإيش؟ التوراة. وجاء الإنجيل متمما بالرقائق والمواعظ والتذكير، ولذلك الأصل هذا أنزل من بعد موسى. نعم، ونلاحظ أن الجن أحسنوا دعوة قومهم كما ذكرت لكم بالترغيب والتقوى، وهذا أفضل أسلوب، لأنه أسلوب القرآن الكريم بالترغيب بالدعوة إلى الله. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد هذه الواقعة قبيل الطائف، وفي الطريق أخذ زيد يسكت، يا رسول الله كيف تدخل عليهم وقد أخذوك؟ كيف قد يقتلوك؟ كيف تدخل عليهم وقد أخرجوه؟ ويأتي جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب المطمئن الوافد من نصر ربه، يا زيد نعم، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر النبي. في أضعف من هيك موقف؟ ما في حدا يقوم يرجع للخفض وما عاد يقول له إيه؟ سلام. إن الله ناصر دينه ومظهر النبي، مش بس ناصر، قلنا ننتصر عليه، ناصر دينه ومظهر النبي. هذا الحديث فائدة تعليمية للعاملين وللدعاة على الخصوص، هي أنه ما ينبغي أن تصدنا العقبات والمحن التي تكون في طريق الدعوة عن أمر الله وعن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي إيش حملنا الله فيها، وألا نكسل وألا نتوانى أبدا ما دمنا نسير على هدي من الإيمان بالله عز وجل ولتوفيقه، ما دمنا على الحق ينبغي مهما كان، كما يقول صاحب كتاب فقه السيرة. وعودته صلى الله عليه وسلم إلى مكة ضرورية؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان في الطائف خطط أن يعود إلى مكة، بقي أيام هناك إلى 10 وقيل أكثر، خطط أنه ينبغي أن يعود إلى مكة ليلاقي الوفود في موسم الحج، يلاقي الناس يدعوهم، كان يلتقي بهم في موسم الحج، قد ذكرنا بني شيبان والتقى فيهم في موسم الحج. وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف إلى مشارق مكة، وصل إلى غار حراء الذي جاء بالوحي فيه، معه زيد، ويخاف زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يا رسول الله ألا ما ينبغي أن تدخل مكة إلا في جوار أحد من زعمائها، يعني كيف الإنسان تدخل بجوار حتى لا تؤذى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأي زيد وأرسله إلى الأخنس بن شريق من زعماء يطلب منه أن يجيره ليدخل مكة. شوف الصالحين دائما هكذا البلد الذي الرسول يخرج خائفا يترقب، وأبو جهل فيها هو المتكلم، موسى ألم يخرج من مصر خائفا؟ خرج منها موسى خائفا وفيها قال فرعون أنا إيش أنا ربكم فاتخلى. نعم. ذهب إلى الأخنس بن شريح يطلب منه أن يجيره وليدخل مكة بجواره. فقال الأخنس إنني حليف حليف لقريش أي تابع، والتابع لا يجير على الإيش على الصحيح من الأصل ما أستطيع اتركنا من هذه المشكلة. ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو ليجيره فيقول سهل إن بني عامر بن عامر بن لؤي مرتب أدنى لا يجيرون على بني كعب بن لؤي، الأدنى لا يجير على الأعلى، بينما في الإسلام أكل واحد يتقلق أنا أنت في جواري خلاص. لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ما أجرت إيش مسلم أجرنا من أجر المسلمين تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على منكرهم. ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي ليجيره. فقال المطعم لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قل له فليأتي اتفضل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ليلا وبات عنده. لما أصبح الصبح خرج المطعم وكان له بنون قيل ست وقيل سبع، تقلدوا سيوفهم الأب وأولاد الستة أو السبعة جميعا. فدخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم قال المطعم يا محمد طف جعمة قريش كلهم جعمة طف بالجعمة. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم والمطعم وأولاده أيديهم على السيوف خشية أن يتقدم أحد لإيذاء محمد صلى الله عليه وسلم. فطاف النبي وصلى ثم انصرف إلى بيته، وهذا إعلام قوي وإعلان جريء لهذا الجوار وهذا الهدف. يأتي أبو سفيان بن أمية بن عبد مناف ويقبل على المطعم بن عدي ويقول يا مطعم أمجير أنت أم تابع؟ يقول تنتينة يا مرز عجيب. قال له أنت أجرت وباقي على دينك ولا تابع؟ تابعت وأسلمت. المطعم فهمها، لو قال له تابع لقتل الجميع في لحظة واحدة لأننا سنقتل محمدا وأنت معه. أما لما قال مجير إذا باقي على دينه ولا ما هو باقي؟ لكن لا. فقال أجرنا من أجرت ولا تابع. ليش دخل في جوار مشرك؟ حكم رسول يعني أكمل الكتابين بل مجير. فقال أبو سفيان لا تخف أجرنا من أجر. إذن في إشارة لو قال تابع فور حرب على محمد، إذن أنت وياهم أنت فقط مسلم نقتلكم جميعا. لا. لما نزل النبي في جوار المطعم بن عدي استغلها أبو جهل فرصة للتهكم من نبي يحتاج إلى جوار. إيش النبي هذا الذي يحتاج إلى شخص يحمي؟ فأخذ يتهكم فقال لما لم تنزل كوكبة من الملائكة لحفظه؟ تكلم بين الناس هذا نبي، لو كان نبيا لأرسل الله كوكبة من الملائكة تحميه. والتفت أبو جهل إلى عتبة بن ربيعة وقال يا بني عبد مناف هذا نبيكم يحتاج إلى من يجيره. وأثبت لا زال مشركا لكن تهكم على على على يعني بني عبد مناف. وقال يا عتبة هذا نبيكم يحتاج إلى من إيش إلى من يدخل في جواره ويحميه. عتبة أخذته العصبية فقال وما ينكر أن يكون منا نبي أو ملك. شوف مالك نحن كرام، لا حرج أن يكون منا ملك أو يكون منا إيش نبي. وتنقل الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو جهل وماذا قال إيش عتبة. تنقل الكلمة وفي فرد عتبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عتبة مش أمام أما أنت يعني الذي قلته يا عتبة أما أنت يا عتبة فما حميت لله وإنما حميت لنفسك وعصبيتك. لذلك ما له أجر فيها يعني انتصر ليش؟ عفريته ما انتصر للدين ما أمر، لأن عتبة قال هذه الكلمة عصبية لبني عبد مناف، ما قالها إيمانا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنت يا أبو جهل بالثقة بالله، فوالله لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا، حتى تضحك كثيرا وتبكي، حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا. وأما أنتم يا معشر قريش، كل الكلمة يا أخوي، فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكروا. دخلوا لما دخلوا، حتى تدخلوا فيما تنكرون، ذكره الطبري بدون سند لكنه قول قوي، وتغلب عليه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أسلوبه. في هذا التعليق من رسول الله كما قال صاحب كتاب فقه السيرة ما يدل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمستقبل، ثقة قوية وأنه منتقب مهما اكتنف الحاضر من صعوبات ومشاء، مستقبل لامع براق. والنبي صلى الله عليه وسلم من أوفى الأوفياء، فقد حفظ للمطعم بن عدي هذا المعروف، ولذلك لما أخذ أسرى بدر وكان حوالي 70 قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم حيا وطلب مني هؤلاء لتركت له هؤلاء النبلة، لو كان حيا وطلب لإيش لتنزلت منه عن 70 عن هؤلاء النبلة. في هذه الواقعة قد يتساءل البعض بحيرة، الغافلون، أما المسلمون ما يتحيرون، لأن الحق واضح أبلغ. ما الحكمة بدخول النبي في جوارك؟ كيف استجار بهذا؟ وما الحكمة بأن يأتي الرسول إلى زعماء القبائل ويقول إيش؟ آووني انصروني حتى أبلغ دعوة، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله وسيد الموقنين بنصر الله وحمايته. ليس يدخل بجوار مشرك ويقول آووني انصروني؟ هؤلاء المتفائلون غفلوا عن أمرين، والأمران مهمان ينبغي أن ينتبه إليها العاملون. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر، وقد قرر الاغتيال سواء كان المشركون أو اليهود، قرر الاغتيال سواء في مكة أو المدينة أكثر من مرة كما تعلمون، السيرة واضحة. فاحتاج إلى أن ينزل عليه قول الله عز وجل ليطمئن، والله يعصمك من الناس. كلمة والله يعصمك من الناس جاءت بعد الأمر بالتبليغ، تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الزهري عليه رحمة الله ورضوان الله يقول من الله الرسالة وعلى الله التبليغ وعلينا التسليم، من الله الرسالة ومن الرسول التبليغ وعلينا التسليم. فالله يقول لرسوله اطمئن يا محمد لن يغتالوك ولن يقتلوك. الله يعصمك هنا من الاغتيال والقتل على الخصوص لا من الأذى، بدليل أنه أوذي، لكن أنه اطمئن لن تقتل ولن تغتال. وأنتم تقرؤون في السيرة كم حاول وهو نائم تحت الشجرة السيف بإيده وكذا، من يعصمك مني؟ قال الله. إذن الله تعالى اطمئن لن تغتال ولن تقتل ولن يجرؤ أحد أن ينهي حياتك أبدا، لأنني أنا خالقك سأمكنك من الحياة حتى تبلغ دعوتك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم. فكأن الله يقول قد تتألم وقد تؤذى وقد أوذي، ألم تكسر رباعيته؟ ألم يشج رأسه؟ ألم أصبعه تجرح؟ وقال إن أنت إلا إصبع أو أصبع أو إصبع في ست غداميتي وفي سبيل الله ما لقيت. قد تؤذى وقد كذا وقد كذا، لكنهم لن ينالوك بقتل أو موت أو اغتيال. وجميلا بنا أن نقف مع رواية رواها الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر ليلة تقول وأنا إلى جنبه في قبة من الأدم كان في سفر، قال فقلت يا رسول الله ما شأنه سلم ما له عاد إسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. شعر بقلق. قال فبينما أنا على ذلك عم يحدثني إذ سمعت قعقعة السلاح. فقال النبي من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك جئت أحرسك يا رسول الله. السماء لذلك في الحديث لا إيه لم يجتمع. فقال النبي ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. قال فلام النبي حتى سمع ظلم يعني مأن الحراسة. وقد ورد عن الإمام أحمد نعم هذا كله قبل إيش؟ قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الأوم أو ما يشابهها من الآيات يعني هاي نزلت في المدينة مش في مكة. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس حتى قبل نزولي والله يعصمك من الناس. وعند الترمذي والحاكم وغيرهما كان يحرس قبل نزول هذه الآية. فلما نزلت أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لأصحابه أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. ما تحتاج إلى حراسة لا تحتاج. العصم كما ذكرت لكم الحفظ من الاغتيال أو القتل لأن المشركين إيش أموا بأن ينفذوا هذا الأمر. لأنه لو قتل أو اغتيل ماذا ينتج؟ توقف الدعوة ولا لا؟ توقف الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ويحب أن يهدي الناس لأن النبي كان حريصا على هدايته. هنا يرد سؤال هذه الآية مدنية فكيف تقول إنه إيش؟ إنه أبيض حتى في مكة. فنقول والجواب إن هذه العصمة وهذا الحفظ قد تكرر الوعد به في مكة وفي المدينة كما في قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. في هذا القول فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وعد ووعيد كلمتين فسيكفيكهم الله وعد بأن النبي سيحفظ ووعيد للمشركين بأنكم لن تنالوا السوء منه وإنكم معذبون. تكرر هذا الوعد بالعصمة والحفظ في غير القرآن الكريم كذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أن الله عصمه من المشركين. فقوله تعالى والله يعصمك من الناس تثبيت وتكرار وإدامة للحفظ الأول في مكة وأن هذا الحفظ قائم لا يتغير بتغير البلدان ولا بتغير الحدود. ففي مكة حفظك والعدو مشرك وفي المدينة حفظك والعدو يهود والعدو منافق. هذا معنى إيش؟ والله يعصمك من الناس والعدو مشرك وفي المدينة محفوظ والعدو يهود والعدو منافقون. أما ثاني الأمرين الذي غفل عنهما المتسائلون المتحيرون ما الحكمة أن النبي يدخل في جوار مشرك وأنه يقول للناس آوني أو انصروني؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وله أصحاب لاقوا من العذاب ما لاقوا. فهو صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل ليكون أسوة وليقتدوا به إيش من بعد لحرب يعني هكذا. لأن الدعاة هؤلاء لو لم يلجأوا إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لأفناهم عدو ولماتت الدعوة. ولكن الله تبارك وتعالى يحفظ دعوته وأهل دعوته بأساليب شتى. ولو سلط الله عليهم الدعاء الفناء من أين يأتي إيمان الأوفى والخدرات لو لم يكن هناك دعاته دعوا بعد ذلك نعم. فكانوا كتيبة الأنصار بايعهم النبي وكانوا كتيبة الإسلام الأولى التي حقق الله تبارك وتعالى بها وعلى يديها نعم فتح أمامها أبواب الدنيا كلها. إذا لم يكن ذلك اللجوء وطلب الحمية والنصر لينقص من يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا بد كما ذكرت لكم من أن يشرع النبي بما بعده. في ختام هذه الآية نقف عندها لحظة واحدة نعم. في باحثة بلجيكية قرأت السيرة فوقفت عند هذه الآية والله يعصمك من الناس وقفت طويلا عندما وصلت إلى هذه اللوحة من السيرة نراجع من كذا لا تخف والله يعصمك من الناس. قالت لو كان هذا الرجل يعني محمد يخدع الناس جميعا ممكن، لكنه لا يخدع نفسه. فلو لم يتأكد من أن الله تبارك وتعالى حفظه وحماه لما قال والله يعصمك من الناس وإني متيقنة. فينبغي أن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأرسله عند لوحة غير من لوحات الإسلام. نقف عند هذا، أقول قولي وأستغفر الله. السلام عليكم.